إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الأمة وجعلنا على المحجة البيضاء الواضحة الغائبة ليلها كنهارها سواء لا يصير عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سار بسيرته وتمسك بسنته إلى يوم الجمع والدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، لقد واجه النبي صلى الله عليه وآله وسلم في دعوته إلى الله بمكة المكرمة أصنافا من الأذى وأنواعا من الاعتداءات، وكان الله سبحانه وتعالى قد ألقى في قلبه السكينة، وثبته الله سبحانه وتعالى بما ينزل عليه من الآيات، وكنا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، وجعل في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. لقد نشا النبي صلى الله عليه واله وسلم بمكة يتيما، فقد أباه قبل أن يولد، قبل أن يكون من بطن أمه، فقد مات أبوه وتركه حلا جليلا، ثم كفله جده عبد المطلب، فمات جده عبد المطلب والد ابيه وله من العمر 8 سنوات أو 6 سنوات. قبل ذلك توفى الله سبحانه وتعالى امه امنه بالتوفى، وكان عمر النبي صلى الله عليه وسلم 6 سنوات، فنشأ يتيما عليه الصلاه والسلام، وكان غاية بالأدب والحلم والأخلاق، كفاك بالعلم في الأمي معجزة في الجاهلية والتأثير في الوحي، نشأ يتيما عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال الله جل وعلا: ألم يجدك يتيما فآوى، أواه الله سبحانه وتعالى لجده، ثم آواه بعد ذلك بعمه أبي طالب. وأبو طالب اسمه عبد مناف ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف، كان عم النبي صلى الله عليه وسلم وشقيق والده، فإن عبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم له شقيقان، وهما أبو طالب والزبير ابن عبد المطلب، هذان أشقاء عبد الله والد النبي عليه الصلاة والسلام. فلما توفي عبد المطلب وكل ابن ابنه محمد عليه الصلاه والسلام الى عمه ابي طالب، فقام ابو طالب بكفاله النبي عليه الصلاه والسلام وتربيته، وكان يحبه حبا شديدا، بل كان يعطف عليه ربما اكثر من اولاده. ولما حاصر المشركون بني هاشم في شعر ابي طالب، كان ابو طالب يحول فراش النبي عليه الصلاة والسلام كل ليلة، يأمر أحد أولادي أن ينام مكان النبي عليه الصلاة والسلام مخافة أن يغتال، حتى لا يغتال النبي عليه الصلاة والسلام. كان أبو طالب مشفقا وعروفا على رسول الله عليه الصلاة والسلام، حتى أتى الله النبي عليه الصلاة والسلام، حتى أتاه الله النبوة والرسالة، فصدع بدعوة التوحيد، وصدع بلا إله إلا الله في ربوع مكة التي كانت تعبد بالأصنام والأوثان المعبودة مع الله سبحانه وتعالى. كانت الكعبة المشرفة مملوءة بالأوثان والأرجاج والأصنام تعبد مع الله سبحانه وتعالى، فصدع النبي عليه الصلاة والسلام بالعقيدة، وخالف بذلك ما عليه الآباء والأجداد والأصناف والأعراف ما كان عليه من الضلالات. فعارضه قومه، دخل علية قريش ومرها، دخل علية قريش ومرها على أبي طالب بعدما بلغ الملك العلية، يريدون أن يفاوضوه في أمر النبي عليه الصلاة والسلام. قال له يا أبا طالب أنت منا حيث ترى. وقد كان أبو طالب ذا شخصية ذو قوة وشكيمة، وكانت قريش تغاضب، وكانت قريش تقدر مكانته وكبره وزيادته، فقد كان زيد قريش في الجاهلية. أتوا إلى أبي طالب يريدون أن يكسبوا جانبه وأن يحاولوا معه في صمت دعوة النبي عليه الصلاة والسلام. قال يا أبا طالب إذا أخيك قد فعل ما فعل، فنريد منك أن تقول له فليدع لنا ديننا ولندع له دينه فليكف عنا ولنكف عنه، ولا نريد أن تقول العرب إن قريشا تجرد على ابن أخيك بعد وفاته. وقد كان أبو طالب قد بلغ من الكبر العلية، فدعا أبو طالب النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا محمد إن هؤلاء سادات قريش ومرها وكبارها، وقد قالوا كذا وكذا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام إني أريد كلمة واحدة لو قالوها ملكوا بها العرب ودانت لهم بها العدم، قولوا لا إله إلا الله. فصفق المشركون بأيديهم وقالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، لأنهم كانوا يعلمون حقا معنى كلمة لا إله إلا الله. صفقوا بأيديهم تعجبا وتكبرا عن أن يقولوا كلمة التوحيد، وقبلها قالوا لرسول الله عليه الصلاة والسلام نقولها وعشرة أمثالها. قال أبو جهل نقولها وعشرة أمثالها. فقال قولوا لا إله إلا الله، فقالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. وانطلق المرء منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد ما سمعنا في هذا في ملة الآخرة إن هذا إلا اختلاف. كان أبو طالب دافع النبي عليه الصلاة والسلام، وكان يقول ويقول ولم تؤذي قريش من النبي صلى الله عليه وسلم في جسده، ولم تعتدي عليه اعتداء بدنيا الا بعد وفاه ابي طالب. وكان ابو طالب يهجو قريشا في اشعاره ويلومها على اذان النبي عليه الصلاه والسلام. جزى الله عنا عبد الشمس ونوفلا وهما عمومه النبي عليه الصلاه والسلام، بل عبد الشمس وابن نوفل بن عبد مناف. يقول ابو طالب جزى الله عنا عبد الشمس ونوفلا عقوبة شر عاجل غير آجل. ثم جعل يمدح منا فيه النبي عليه الصلاة والسلام، وقد علموا أننا لا مكذب لدينا ولا يأتي بقولنا باطل، حكيم رشيد عاقل غير طائش، يواري إلها ليس عنه بغافل، وأبيض يستسقى أمام وجهه ثمار يتامى، ثمار يتامى عصبة للأرامل، يلوح منهم الله من آل هاشم، فهم عنده في رحمة وضوابل. كان يحمي النبي عليه الصلاة والسلام. ولما أرادوا زاروا أبا طالب في آخر الحياة أيضا وقالوا يا أبا طالب إن هذا عمار بن الوليد إذ المولى المخدوم وبنو المخدوم هم أقوال أبي طالب، فإنهم أبي طالب يصاحبهم ابن عامر بن عمران ابن عامر بن مخزوم من بني مخزوم قبيلة أبي جهل، هم أقوال عبد الله وأبي طالب عم النبي عليه الصلاة والسلام. قالوا يا أبا طالب قل هذا الوليد عمار بن الوليد شاب صديق جليل قوي، قله وسلم الينا النبي سلم الينا محمدا حتى نقتله. فقال ابو طالب ليس ما تسبونني تعطوني ابنكم اخذوه لكم واعطيكم ابني تقتلونه، ليس ما تنتظرون به تعطوني ولدكم واقتله واشربه واغذيه واعطيكم ابني حتى تقتلوه، ليس ما تنتظروني. ثم قال والله لن يصلوا اليك بجمعهم حتى وسد في التراب دفينا، فاصدع بامرك ما عليك غرامه وابشر وقال بذاك منك عيونا، وقد علموا اننا لا مكذب لدينا ولا ياتي بقولنا باطل، لولا الملامه او حذار مسبه لوجدتني سمحا بذاك مبينا. حلف ابو طالب والله لا ينصب اليك بجمعهم حتى وسد في التراب دفينا، فاصدع بامرك ما عليك غرامه وابشر وقال بذاك منك عيونا. أمر الله وقال أن يمضي في دعوته، وأبو طالب قد علم قلبه صدق النبي عليه الصلاة والسلام ولكن لم يتلفظ بكلمة لسان التوحيد. ويا هذا فرق بين علم القلب ومصدقه، فرق بين العلم والمصدق. فإن اليهود يعلمون صدق النبي عليه الصلاة والسلام الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم ليبتغون الحق وهم يعلمون. فأبو طالب كان يعلم صدق النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن الحديث الجاهلية والعصبية والنعران حملته على أن يواصل على ما كان عليه آباؤه وأجداده. الحاصل أن أبا طالب كان يحمي النبي عليه الصلاة والسلام، وكان يقومه ويغتبره ويصره، وكانت قريش تهاب النبي عليه الصلاة والسلام حفاظا على مكانة عمي أو خوفا من عمي أبي طالب، لأن أبا طالب كان معه بالقوة والشجاعة والحكمة، وكان قويا لا بأس بانتخاب قريش، ولهذا خاف للنبي عليه الصلاة والسلام. وأما ضعفاء المسلمين فآدم أشد الإيذاء، آدم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام الذين لم يكن لهم عشيرة ولم يكن لهم منعة من قولهم، آدم أشد الإيذاء كبلال رضي الله عنه وأرضاه. وكان بلال آية في الصبر وآية في الثبات وآية في الجلد والقوة والتحمل، كان يوضع في رمضان مكة في صيف مكة وفي حرارتها الشديدة يوضع على الأرض ثم يوضع على صدره صخرة ويقال له قل لله أو قل لله أو إن آن بالله العزة، فيقول أحد أحد يا أبا بلال أن يشرك بالله سبحانه وتعالى طرفة عين، وتحمل العذاب. ولهذا لما سمع ذلك قال لما كان العذاب عليه مسلطا طغت حلاوة الإيمان على مرات العذاب، طغت حلاوة الإيمان على مرات العذاب، فأصبحت لا أرى ولا أشعر إلا بحلاوة الإيمان. وهكذا الإيمان حينما خالط أو حينما تخالط تشاهده القلوب، فإن العبد حينها لا يشعر إلا بحلاوة الإيمان. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه كان حليما غفورا. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه ومن بأثره اقتفى. أما بعد، بعد 10 سنوات من المجاهدة والمصابرة لأذى قريش، توفى الله أبا طالب عم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وتوفي من بعد خديجة رضي الله عنها وأرضاها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، حتى سمي ذلك العام بعام الحزن لتوالي المصائب على رسول الله عليه الصلاة والسلام. وفي ذلك صار المحتسب ثابت ثبات الجبال، لا تمد المصائب ولا تزيده إلا إيمانا وتسليما. توفى الله عنه أبا طالب، وقبيل وفاته دخل عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم يدعو إلى الله جل وعلا يريد أن يوقظ نفسه من النار. فقد روى البخاري ومسلم عليهما رحمة الله من حديث المسيب رضي الله عنه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وعنده أبو جهل وأبا أمية وعبد الله بن أبي أمية بن المغيرة وهما من بني مخزوم من أقوال أبي طالب. دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها وأشهد لك بها عند الله. فقال له أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم: يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فأبى أن يقول لا إله إلا الله، وكان آخر ما كلمه به أن قال هو على ملة عبد المطلب، أبى أن يتكلم بكلمة التوحيد، فمات على الشرك بالله. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فنزل قول الله جل وعلا: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ونزل قوله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. فتوفي أبو طالب على عقب إشراف الله سبحانه وتعالى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أهون أهل النار عذاب أبو طالب. إلا قطع للنار عذاب الأرض طالب، ثم بعدما جمرتان من نار ثم بعدما جمرتان من نار تحت قدميه يغلي منهما دماؤه كما يغلي اليرجل والقمقم، يرى أنه أشد الناس عذابا وإن كان لأهونهم عذابا. هذا عذاب الظالم. وقد سأل عباس ابن عبد المطلب النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هل نفعت أبا طالب بشيء؟ فإنه كان يغفركم ويغضب لك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، إنه في ضحضاح من نار، أي في على جهنم، إنه في ضحضاح من نار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار، وما ذاك إلا لأنه رفض أن يقر ألوهية الله سبحانه وتعالى. ولو أنه قال هذه الكلمة لسعد السعادة الأبدية، لدخل جنة عرض السماوات والأرض. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لولا أن تعيرني قريش ويقول إنما حمله الجزع لأخرجت بها عينا. خاف من كلام الناس، كحال بعض الناس في هذا الزمان، يراعون لكلام الناس ويعملون لتعليقات الناس الحساب، ويقولون ماذا يقول الناس عنه، وسيقول كذا وكذا، ولا يبالوا برضا الله سبحانه وتعالى. ان كلام الناس لا ينفع ولا يضر، وان افواه الناس لا تؤثر شيئا. فقال الله جل وعلا: ثم جعلناك على شريعه من امري فاتبعها ولا تتبع اهواء الذين لا يعلمون انهم ليعلنوا عنك لمناشيا. ان من الناس من عرف التوحيد وعرف السنه وعرف الحق، ولكن الذي حمله على ترك اعتناق ذلك هو مخافه كلام الناس بعد قادم. يعرف توحيد الله، ويعرف ان هذه القبور لا تنفع ولا تضر، وان اصحابها لا يملكون نفعا ولا ضرا، ولا موتا ولا حياه ولا نشورا، ويعلم ان غير الله سبحانه لا يملك شيئا في هذا الوجود، ومع هذا يصر على عقائد فاسده مصانعه ومجامله ومجاراه، حتى لا يحسن جاهه عند الناس، وحتى لا يفقد مكانته عند المجتمع، وحتى لا يقول الناس ان فلانا غير ما كان عليه، وان فلان بعدما شاب تابع الشباب، وان فلان بعدما كبر غير عقيدته وغير ما كان عليه اباؤه. هذا الذي ضيع ابا طالب، وهذا الذي ادخل ابا طالب في النار وقلده فيها، انه خاف من كلام الناس. لولا ان تعيرني قريش ويقولون حمله الجزع لاخرجت بها عيرك. اراد ان لا يتكلم الناس في لقاء يقولون هذا الشيخ الشارب الكبير بعدما شاب وكبر تابع هذا الولد الصغير، تابع ابن اخيه، هذا الذي جعله يسر على عقولهم. وهذا مع الاسف حال بعض الناس في هذا الزمان، خاصه زعماء الطرق الذين يعلمون انهم لا يملكون شيئا، يصرون على اضلال الناس، ويصرون على استعداد البشر، ويصرون على الضلال والاضلال والفساد والافساد، ولا يتراجعون خوفا من كلام الناس، حتى لو قالت ان الشيخ الفلاني والزعيم الفلاني قد غير عقيدته، او انه ترك ما كان عليه، او فارق مبداه، هكذا يقول بعض الناس، وما علم ان هذه المبادئ تنتهي من نار الله سبحانه، وتنتهي منهم الى جهنم وساءت مصيرا. لذلك على المرء ان يدور مع الحق حيث دار، وان يترك كل شيء في سبيل الله سبحانه وفي رضا الله جل جلاله، لان رضا الله سبحانه هو الامر الذي هو الامر المامور به، وهو الشان المفروض على الناس جميعا. واما رضا الناس فلم يامر الله جل وعلا احدا ان يرضي الناس، وان رضا الناس غايه لا تدرك، وان رضا الناس غايه لا تدرك اطلاقا. من الذي يرضى الناس جميعا؟ مهما فعلت بترضي الناس فإن الناس لا يرضى عنك. لذلك أرض ربك سبحانه وتعالى. ومصانعة وجه واحد خير من مصانعة وجوه كثيرة. فالمصانع ربنا سبحانه وتعالى، ويرضي ربنا جل وعلا. فمن أرضى الله بإسخاط الناس رضي الله عنه وأرضى عليه الناس، ومن أسخط الله برضا الناس، من أسخط الله برضا الناس سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوسع بنا في طاعته، وأن يقربنا في مرضه، وأن يثبتنا على التوحيد والسنة، وأن يمدنا على لا إله إلا الله، وأن يبعثنا على كلمة التوحيد، وأن يختم صالحات آجالنا، ويجعل خير أعمالنا وآخرها وخير أيامنا يوم نلقاه. أيها الإخوة بالله، كما تشاهدون إن في هذا المسجد أعمالا وتوسعة في أعلى مسجد وقطعنا بحمد الله تعالى شره وغدره وبحر لنا السحر. ونحن الآن بحمد الله قطعنا حوالي 300 من المباني، تبقى السحر وبقية التشريبات من الشبابيك والموارد وغير ذلك، ونحتاج إلى دعم ورعاية حتى يعمر هذا المسجد. وأنتم تشاهدون أن بعض المصابين يصابون في الخارج الشمس في حرارة الشمس وفي قلبها، ولذلك نفتح باب التبرعات لإعمار هذا المسجد. وقد جعل الله جل وعلا عمارة المساجد من علائم الإيمان ودلائله، إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. نحاول إن شاء الله تعالى قبل رمضان نصنع إلى ذلك السبيل أن نعمل على قدر صح، فإذا كان الصف يكون المسجد صالحا للصلاة يعني نظف المسجد ودفع التشريبات فيها إن شاء الله في فترات متباعدة بعون الله تعالى تكتمل هذه الأعمال شيئا فشيئا. لكن الشيء العاجل الآن والمريح قبل رمضان هو أن نسقف، وقد وصلنا واحد الصف يعني هذا ما بقي إلا الصف، وبعد الصف والتشريبات وهذه كما ذكرنا تأتي شيئا فشيئا. لذلك الباب مفتوح للتبرعات والمساهمات العائلية والمادية، كل تبرع إن شاء الله نستقبله، ونسأل الله جل وعلا أن يبارك في من أنفق وأن يجعل ما أبقى خيرا له مما صرف وخسر، وأن يجعل أموالا مباركة كلها ويجعلها تبع لله سبحانه وتعالى. الصالحين موجودون إن شاء الله على اليمين وعلى الشمال، وكذلك التبرعات عائلين عند أخونا عاد إن شاء الله في مقدم المسجد، فالناس هم يتبرعون ويساهمون بما يسر الله سبحانه وتعالى. وتعلم إذا ما أنفقت درهما أو جنيها أو 20 أو 50 في سبيل الله، اعلم أنك قد ادخرت مالك عند الله جل وعلا، أنك لم تخسر شيئا وإنما وفرت مالك وادخرت مالك عند ربك سبحانه. والله سبحانه وتعالى يبارك في القليل ويبارك في الكثير، فمن أنفق واحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى فإنما أنفق لنفسه. وقال الله جل وعلا: وما تقدموا لأنفسكم، لم يقل وما تقدموا في سبيل الله وما تقدموا لغيركم وما تقدموا لأعمال خيرية، قال وما تقدموا لأنفسكم، فالمصدق إنما قدم لنفسه والمنفق إنما أنفق ليعود هذا المنفق عليه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فالبال إن شاء الله مفتوح الناس تساعد وتعمل بإذن الله جل وعلا، لأن هذا من علامات صدق الإيمان. نسأل الله جل وعلا أن يبارك لنا ولكم وأن يجعلنا مباركين أينما كنا. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وقنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يثنون عليك ولا يذل من واليت تبارك ربنا وتعالي. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا سقاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الاحياء والاموات انك سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على